الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Thank you. أنعامكم Oh, yeah.

الكن الجوار الكن الجوير الكن والليل إذا تعسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين Thank you.